فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف ولادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا ما كان. زي ما تعودنا كل مرة هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية. هنسمع في فقرة رجعنا للبداية غنوة يا غيب عني، غناء محمد سلامة، كلمات مأمون الشناوي، وألحان رياض الصنباطي. وده لحن نادر للصنباطي ما تزعش ولا مرة في إذاعتنا إذاعة الأغاني. الغنوة دي اتسجلت يوم 2 يونيو سنة 1953. هنسمعها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم. أمالي كنا أملنا ضاع في عذاب حبي لكن أمل القلب ضاع في عذاب حبي يا ترى بالي مني يا غايب عني طول عمري روحي تهواك وقلبي وفكري طول عمري روحي تهواك وقلبي ما شفت يوم ظل رضاك مر بحبي ما شفت يوم ظل رضاك مر بحبي ما شفت ظل رضاك مر بحبي وازاي انا ارتاح وانا اللي كل جراح ازاي انا ارتاح وانا اللي كل جراح وازاي انا وازاي انا انا انا ارتاح وازاي انا ارتاح وازاي انا ارتاح وانا اللي كل Yeah. نبدأ بقى الحكايات. لما كان عمنا الموسيقار فؤاد حلمي عنده 10 سنين كان بيحب يركب عجل جدا، عشان كده كان كل مصروفه بيصرفه على إيجار العجل من عند العجلاتي. ومرة في عيد ميلاده أهداله عمه عجلة، فرح فؤاد بالعجلة دي جدا جدا، وأخيرا بقى عنده عجلته الخاصة وبقى يقدر يستمتع بوقته وبهوايته المفضلة. والد فؤاد حلمي ما كانش عاجبه الحال ده، خاصة بعد ما اصطدم فؤاد وهو راكب العجلة الجديدة دي بعربية، لكن ربنا سلم. وفي مرة من المرات وفؤاد راكب عجلته الجديدة وماشي بيها بسرعة كبيرة إلا ويصطدم براجل كان ماشي قدامه على طول. الراجل وقع على الأرض، لكن هوب اتنفض وقام بسرعة وقعد يشتم ويزعق لغاية ما اكتشف فؤاد إن الراجل ده اللي وقع هو والده. يا وقع بيضة، ورايا على البيت يا كذا يا كذا، اجري بسرعة ورايا. المهم سبق فؤاد حلمي والده على البيت جري وعجلته في ايده وخد له علقه سخنه ما خدهاش معرفش مين في مطلع. وفي البيت قام والده مكسر له العجله وخلها له 100 حته. وفضل فؤاد يبكي على العجله اللي بقت في خبر كان، وضاع حلمه الجميل وهويته الجميله بعد ما اتكسرت العجله دي 100 حته. المهم يوم والتاني وهدي عمنا فؤاد حلمي وخد الاطار بتاع العجله وفضل يعزف على السلك باي عصايه في ايده، وشويه شويه بقت اسلاك العجله دي او الاطار ده هي آلته الموسيقيه المفضله اللي قدر يعزف عليها كل الالحان بالطريقه اللي تتناسب مع سنه وطبقا للي في دماغه. وبعد ما كبر فؤاد حلمي شويه قدر يقنع والده انه يشتري له عود، ودي كانت بدايه فؤاد حلمي مع الموسيقى، واللي دخل بعدها معهد فؤاد الاول للموسيقى وتخرج منه واصبح واحد من اكبر ملحنينا، ونسي حكايه العجل بعد ما خد علقه ما نساهاش طول عمره. هنسمع من الحان فؤاد حلمي الست هدى سلطان في كلمات مصطفى عبد الرحمن وغنوه فرحه اللي مطلعها بيقول هقول له غنوه. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك للي حابب يسمع أو يسجل. بدأت الفنانة الراحلة الكبيرة وردة رحلتها مع الغناء من خلال مطعم والدها اللي كان بيملكه في باريس. الوالد كان بيحب الفن والطرب حب كبير ورثه لبنته وردة. كان والد وردة بيتعاقد مع المطربين العرب اللي كانوا عايشين في فرنسا على تقديم وصلات غنائية في المطعم للترفيه عن الزبائن، وده سبب زيادة كبيرة جدا في إقبال الجمهور على مطعمه للأكل والسمع. ولما اكتشف والد وردة جمال صوت بنته طلب منها إنها تغني هي كمان في المطعم، وتشجعت وردة عشان تغني، ولحن لها في الوقت ده الموسيقار التونسي الصادق ثريا، وبعده لحن لها كمان محمد الجموسي، وبدأت تسجل وردة بعض الاسطوانات لإحدى شركات الاسطوانات الفرنسية. وكان من بين الأغاني اللي سجلتها وردة في الوقت ده غنوة ست أم كلثوم يا ظالمني، وكانت في الوقت ده وردة ما عدتش 16 سنة. أما عن انطلاقة وردة الغنائية فقد بدأت في لبنان عندما غنت أغنيتها الشهيرة كلنا جميلة من ألحان عفيف رضوان. بعد كده تمت دعوة وردة للقاهرة عشان تقوم ببطولة الفيلم الشهير ألمظ وعبد الحمولي اللي كان انطلاقة كبيرة وفعلية لوردة في سماء الفن من القاهرة اللي أحبتها وردة، والقاهرة كمان أحبتها، وعلى أرضها رحلت عن عالمنا رحمها الله. في عيد الوحدة الثالث غنت وردة غنوة عيد وحدتنا عاد بالفرحة كلمات عبد العزيز سلام ولحن رياض الصنباطي، والغنوة دي اتسجلت يوم 13 فبراير سنة 1961. عاد بالفرحة عيد وحدتنا، عاد بالفرحة عاد بالفرحة، عيد قوتنا عيد عزتنا، عاد بالفرحة عاد بالفرحة، عيد الوحدة عيد الوحدة، عاد بالفرحة عيد وحدتنا. أشوفها ضمت كل الشعب العربي، واحدة كفاية إنها عربية، وحدتنا الحرة الطبيعية، واحدة كفاية إنها عربية، وحدتنا الحرة الطبيعية، عيدها بيجي يحيي أملنا ويبشرنا بالفرحة. نصر الله موعودة واحنا بقول الله حرسناها واحنا بنصر الله موعودة واحنا بقول الله حرسناها واحنا ومن أجيال موجودة ومن أجيال قبل ما نعلمها واحدة دم ولغة وديانة واحدتنا في قلوبنا أمانة واحدة دم ولغة وديانة واحدتنا في قلوبنا أمانة عايزة بيجي يحيي أمالنا وبشرنا في مستقبلنا قلب الفرحة قلب الفرحة عيد الوحدة عيد الوحدة قلب الفرحة عيد وحدتنا دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا وحنسمع فيها موسيقى رقصة عربية للموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم اللي كان مقيم في القاهرة في الخمسينيات من القرن اللي فات. المعزوفة دي أو الموسيقى دي عزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار الكبير علي فراج. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. نرجع للحكايات. في بداية الخمسينيات اتعزمت المطربة الكبيرة شهرزاد لإحياء حفلة كبيرة في مدينة اسكندرية، وفي صباح يوم الحفلة ركبت شهرزاد تاكسي من بيتها لمحطة باب الحديد، محطة رمسيس يعني، وكان معاها شنطة كبيرة فيها ملابسها اللي هتلبسها في الحفلة دي. نزلت شهرزاد من التاكسي بسرعة عشان تلحق القطر اللي ما بقاش على ميعاد قيامه من محطة مصر إلا دقايق معدودة. ركبت شهرزاد القطر ووصل القطر بالفعل لمحطة سيدي جابر في اسكندرية، ومن هناك جري على الفندق اللي كانت حاجزة فيه عشان تكتشف في الفندق ده انها نسيت شنطتها في القاهرة في التاكسي اللي وصلها لمحطة باب الحديد. اصبحت شهرزاد في حيرة كبيرة، ازاي هتحيي الحفل ده من غير ملابسها اللي كانت مظبطاها عشان الحفل وشياكة طبعا، ونسيتها في التاكسي، ولسوء الحظ ما كانش معاها فلوس تكفي عشان تشتري ملابس جديدة تليق بحفل كبير زي الحفل ده. اقترب موعد الحفلة جدا، وشهرزاد كانت متوترة للغاية، وكانت بتفكر انها تعتذر لمنظمي الحفلة دي. وفجأة دق باب أوضة شهرزاد في الفندق، ولقت سواق التاكسي اللي نسيت فيه شنطتها واقف قدامها ومعاه الشنطة. كريم يا رب، الحمد لله. قدام الموقف الدرامي ده ما قدرتش شهرزاد تتمالك نفسها من الفرحة لما السواق قال لها انه اضطر للسفر من القاهرة لإسكندرية في القطر اللي بعد القطر اللي مشيت فيه عشان يجيب لها شنطتها، عشان هو من أشد المعجبين بصوتها، خاصة بعد ما فهم منها وهو بيتكلم معاها وهي راكبة معاها التاكسي إنها هتنزل في الفندق ده. قدام الموقف النبيل ده حبت شهرزاد تكافئ هذا السائق الأمين الفنان، لكن الراجل رفض ياخد منها إلا أجرة القطر رايح جاي، وإنها تاخده معاه بس للحفلة عشان يسمعها، وكان له ما أراد. هنسمع دلوقتي الست شهرزاد في كلمات سيد حسين محمد ولحن فؤاد حلمي في غنوة ما انت فاهم. طب ما انت انت فاهم فاهم طب ما انت فاهم وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا ولقاء مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع معاكم من ألحان الشيخ سيد مكاوي وكلمات يسري محمد حسن المجموعة في غنوة وزة بركات. يقدر على حركة تشبه حركة وزة بركات كده كده اهو بركات وزت بركات وزت وزت وزت وزت بركات. وزت بركات فيك بينها حجاب وفي ايدها غوايش من فضة من فضة. يا مدامهم على بابها الخطب وينادوا يقولوا لها يا بطة يا بطة. وزت بركات فيك بينها حجاب وفي ايدها غوايش من فضة من فضة. يا مدامهم على بابها الخطب وينادوا يقولوا لها يا بطة يا بطة. ولا تسأل وترد عليهم يا سلام لملم مساكين يا متعة بتجلي أمال أمال. ولا تسأل وترد عليهم يا سلام لملم مساكين يا متعة بتجليهم أمال أمال. رجعوا البركات عملوا حركات حركة حركة طالبين من بركات البركات بركة البركة. رجعوا البركات عملوا حركات حركة حركة طالبين من بركات البركات بركة البركة. ركزي بركات على قلب ثبت هاتوا المأذون وسقوا الشربات كده كده أهو بركات وزت بركات وزت وزت وزت وزت بركات. ذكر البلد اللي خطبها بل يحلم بالوزة بتاعته وزة وزة ويوماتي باكي على بابها من شوق ويبص في ساعته. ذكر البلد اللي خطبها بل يحلم بالوزة بتاعته وزة وزة ويوماتي باكي على بابها من شوق ويبص في ساعته. راح جاب المأذون في جناحه يا سلام لملم وحبايبه فرحوا لها فراحه أمال أمال. راح جاب المأذون في جناحه يا سلام لملم وحبايبه فرحوا لها فراحه أمال أمال. راح كلهم من اليوم بركة بركة بركة يا حياتهم صبحت مشتركة بركة بركة. راح كلهم من اليوم بركة بركة بركة يا حياتهم صبحت مشتركة بركة بركة. وعريسنا يعيش في نبات ونبات ويا الوزة ست الستات كده كده اهو بركات وزت بركات وزت وزت وزت وزت بركات. وزت بركات كلها بركات بركة وبركتها في البركات. وزت بركات دايرة الحركة شطرة وحركتها تلات حركات. وزت بركات كلها بركات بركة وبركتها في البركات. وزت بركات كلها بركة بركة وبركتها في البركات. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقاتنا موجودة هناك وحلقة النهاردة هتلاقوها بإذن الله موجودة من بكرة هناك. المطرب الكبير عبد الغني السيد من مواليد سنة 1908 عشق الغناء وهو لا يزال صغيرا وكان يحفظ عشرات الأدوار والموشحات. ولما بقى شاب سجل لشركة اسطوانات أوديون العديد من الأغنيات اللي كتبها له حسين حلم المنسترلي ولحنها الأستاذ رياض السنباطي. غنى عبد الغني السيد في الإذاعة في سنواتها الأولى، بعد كده مثل أول أفلامه في السينما وراء الستار قدام المطربة الناشئة في ذلك الوقت رجاء عبده، وتوالت بعد ذلك نجاحات عبد الغني السيد في السينما وفي الإذاعة. عبد الغني السيد كان مشهور بخفة الظل، عشان كده كان الموسيقار محمد عبد الوهاب بيحب ياخده معاه في رحلاته ويشركه معاه في بعض حفلاته. من أشهر أغاني عبد الغني السيد ولا يا ولا اللي لحنها محمود الشريف، لكن النهاردة هنسمع معاكم صوت عبد الغني السيد في غنوة لقاء بكلمات السيد عبد الباسط رضوان وألحان عطية شرارة. Thank you. الحب نحكي الحب في غنوة في غنوة. حقول للدنيا دي تفرح عشان تسعدنا نجدد لكم التحية. وصلنا دلوقتي مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة الفنانة نازك في أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان أحمد صدقي ونداء العطر. العطر في الشاطئ عيني وحدثني عنك في همستين وقال لقد كان قبل الشروق يفتش في الروض عن وردتين وحين يطل الأصيل الجميل يغني مع الطير في الضفتين ويمشي مع الحب بين الزهور يصافح أحلامه باليدين. فتح الورد للعاشقين وفي ركبهم عينه لدراك لقد فتح الورد للعاشقين وفي ركبهم عينه لدراك وغنى على النهر موج الحياة وما زال يشدو ويدعو لقاك. وقال لي النهر عند الأصيل لقد مر بالأمس في ضفتي يحدق ظمآن في كل أفق إلى الحب والصفو والبهجة فسألت عنك ظلال النخيل وتابعت خطوك في الروضة فسألت عنك ظلال النخيل وتابعت خطوك في الروضة فباح بسرك عطر الزهور ونمت عليك خطى النسمة. للطير الطير أنغامنا ويروي حكايتنا للطيور ويشرح للزهر أحلامنا. حبيبي انتظر ما يزال الربيع يردد للطير أنغامنا ويروي حكايتنا للطيور ويشرح للزهر أحلامنا. غزا النور كل دروب الحياة فهيا نودع أوهامنا. غزا النور كل دروب الحياة فهيا نودع أوهامنا ونحيا ونحيا إلى أن نعيد إلى معبد الحب أيامنا. بغنوة نازك نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. أرجو أن كل الأغاني تكون عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.